وداعيا إلى الله لله وكيلا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم محمد وآل محمد وعد فرجهم